بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنتابع كتاب الإيمان من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، باب زيادة الإيمان ونقصانه. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا الحسن بن الصباح قال أنه سمع جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله تعالى عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. رجال هذا الحديث ستة. قال: حدثنا الحسن بن الصباح، يعني ابن محمد أبو علي الواسطي ثم البغدادي البزار، ويعرف أيضا بابن البزار. روى عن سفيان بن عيينة وعن أبي النضر هاشم بن القاسم الملقب بقيصر وعن وكيع وجعفر بن عون وروح بن عبادة وعن أبي أسامة حماد بن أسامة وعن أحمد بن حنبل وعن علي بن المديني وعن غيرهم. روى عنه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. قال أبو حاتم رحمه الله: صدوق كانت له جلالة عجيبة ببغداد. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرفع من قدره ويجله، يرفع من قدره ويجله. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما يأتي على ابن البزار يوم إلا وهو يعمل فيه خيرا، يعني لا تضيع أيام عمره هكذا، ما يمر عليه يوم إلا هو يتقرب فيه إلى الله عز وجل. والمقصود بهذا الخير ما يكون غير الفرائد، هو غير الإيه؟ غير الفرائد. نعم. وقال الإمام أحمد عنه: ثقة صاحب سنة. وقال النسائي في أسماء شيوخه: صالح. وقال مرة: ليس بالقوي. والصواب قول النسائي الأول، الصواب هو قول النسائي الأول أنه صالح. قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح: هذا تليين هين، يعني قول النسائي ليس بالقوي. قال: هذا تليين هين، فهو من شيوخ البخاري في الصحيح وأبي داود والترمذي، وروى عنه النسائي في السنن الكبرى. الإمام البخاري رحمه الله تعالى لم يكثر من الرواية عنه، فله في صحيح أبي عبد الله تسعة أحاديث. توفي سنة 249 من الهجرة. قال أنه سمع جعفر بن عون، جرت كما قلنا عادتهم بحذف أنه في الخط، حذف أنه في الخط في الرسم، لكن يتلفظ بها في القراءة. في أمثال ذلك كنحو لفظ قال، يعني احنا بننطق قال ومش مكتوبة، قال أخبرني، قال حدثني، قال كذا، هذا مما ينطق في اللفظ لكن لا لكنه لا يكتب في الخط، لكنه لا يكتب في الخط. أما جعفر فهو ابن عون ابن جعفر المخزومي العمري، نسبة إلى عمرو بن حريث الصحابي رضي الله تعالى عنه، سمع من هشام بن عروة ومن يحيى بن سعيد الأنصاري والأعمش ومسعر وأبي العميس وغيرهم، وعنه روى إسحاق بن رهوي وإسحاق بن منصور الكوسج وعبد بن حميد وأحمد بن الفرات وغيرهم. كنيته أبو عون وهو من أهل الكوفة. قال الإمام أحمد ليس به بأس وكان رجلا صالحا. وقال أبو حاتم صدوق وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أحمد العجلي في معرفة الثقات كوفي ثقة وكان متعبدا. احتج به الشيخان في الصحيحين واحتج به الأربعة أصحاب السنن. توفي سنة 206 أو 207 من الهجرة. قال حدثنا أبو العميس هو عتبة ابن عبد الله ابن عتبة ابن عبد الله ابن مسعود الهذلي المسعودي الكوفي، يروي عن الشعبي ويروي عن ابن أبي مليكة وقيس بن مسلم وإياس بن سلم بن الأكوع وغيرهم. وعنه روى وكيع وأبو أسامة حماد وأبو نعيم الفضل بن دكين وشعبة وسفيان بن عيينة وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير وعبد الواحد بن زياد وغيرهم، ثقة احتج به الجماعة الستة. توفي في حدود سنة 150 من الهجرة. قال أخبرنا قيس بن مسلم الجدلي أبو عمرو الكوفي، ثقة احتج به الجماعة، توفي سنة 120 من الهجرة. عن طارق بن شهاب ابن عبد شمس ابن سلمة الأحمسي البجلي الكوفي، احتج به الجماعة. قال أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسمع منه. وإحنا قلنا قبل كده أن هذا أو مثل هذا يكون من حيث الرؤية صحابي ومن حيث الرواية تابعي، فهو له شرف الرؤية، فهو صحابي في عداد الصحابة لأجل لأجل الرؤية، أما من ناحية الرواية فهو تابعي، فهو تابعي. نعم. توفي سنة 82 أو 83 من الهجرة. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه القرشي العدوي أمير المؤمنين مشهور جم المناقب، استشهد رضي الله تعالى عنه في ذي الحجة سنة 23 من الهجرة، وكان قد ولي الخلافة بعد الصديق رضي الله تعالى عنه 10 سنين ونصف. 10 سنين ونصف. احتج به أو خرج له الجماعة الستة. له 539 حديث، اتفق الشيخان على 10 أحاديث، وانفرد البخاري 9 أحاديث، وانفرد مسلم 15 حديثا. لطائف هذا الإسناد، أولا أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى، أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. وقلنا أن معنى أنه من سداسيات المصنف يعني أن الوسائط التي بين الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى وبين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم 6 طبقات، 6 طبقات أو 6 وسائط. الفائدة الثانية أو اللطيفة الثانية أن رجاله كلهم خرج لهم الجماعة أصحاب الكتب الستة غير شيخه، غير شيخه، فلم يروي عنه مسلم ولا ابن ماجه، غير حسن بن الصباح لم يروي عنه لا الإمام مسلم ولا ابن ماجه. أيضا أن هذا الإسناد مسلسل بالكوفيين عدا شيخه، عدا شيخ البخاري الحسن بن الصباح فإنه بغدادي وأصله واسطي، وأصله واسطي. وأما عمر رضي الله تعالى عنه الصحابي فهو مدني، فهو مدني. أيضا أن هذا الحديث أو هذا الإسناد فيه التحديث وفيه السماع وفيه الإخبار وفيه العنعنة، فيه التحديث وفيه السماع وفيه الإخبار وفيه العنعنة. أيضا أن طارق بن شهاب معدود في الصحابة لأن له رؤية، أما من جهة الرواية فهو تابعي كبير، فهو تابعي كبير. فممكن هنا تقولي أن عندي اجتمع في هذا الإسناد اثنين منين؟ اثنين من الصحابة، اثنين منين؟ من الصحابة، على أن ده له رؤية فعداده في الصحابة، أما من جهة الرواية فهو تابعي كبير. أيضا فيه رواية صحابي عن صحابي طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. أيضا أن رجاله جميعا هذا أول محل ذكرهم في الصحيح سوى أمير المؤمنين، أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، فقد تقدم معنا في بدء الوحي رضي الله تعالى عنه. بالنسبة لتخريج هذا الحديث في الكتب الستة، الحديث أخرجه الإمام البخاري هاهنا في الإيمان، وأخرجه في المغازي عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري عن قيس بن مسلم به، وأخرجه في التفسير عن بندار، بندار الحديث محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن قيس بن مسلم به، وأخرجه في كتاب الاعتصام عن الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي عن ابن عيينة عن مسعر عن قيس بن مسلم به. هذا الحديث من المتفق عليه، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب التفسير من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري، ومن طريق إدريس بن يزيد الزعافري، ومن طريق جعفر بن عون عن أبي العميس، جميعهم عن قيس بن مسلم به. هذا الحديث أيضا أخرجه من الأربعة الترمذي وأخرجه النسائي. أما بالنسبة لشرح هذا الحديث فقوله أن رجلا من اليهود، اليهود علم على قوم موسى عليه الصلاة والسلام، اليهود علم على قول موسى عليه، على قوم موسى عليه الصلاة والسلام، وسموا به اشتقاقا من هادوا أي مالوا، هادوا أي مالوا، يعني مالوا في عبادتهم العجل، مالوا في عبادتهم للعجل، أو من دين موسى عليه السلام، أو من دين موسى عليه السلام، أو من هاد إلى الشيء يهود هودا رجع إليه، رجع إليه. ويقال من هذا هاد إلى الله، يعني تاب من ذنبه ورجع إلى طاعة ربه تبارك وتعالى. ومنه قوله تبارك وتعالى في التنزيل واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. نعم. وقيل لأنهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة، يتحركون عند إيه؟ عند قراءة التوراة، يمكن إيه؟ يهتز في القراءة، يهتز في القراءة. وقيل هو معرب من يهوذا ابن يعقوب عليه الصلاة والسلام أحد الأصباط، أصباط يعقوب، ثم نسب إليه فقيل يهودي، يعني خففوا الذال المعجمة، جعلوها إيه؟ جعلوها دال، جعلوها دال، فهم من أبناء مين؟ أبناء يهوذا ابن يعقوب عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح هذا الرجل، يعني السائل لعمر أو القائل هذه المقالة لعمر رضي الله تعالى عنه، هو كعب الأحبار، بين ذلك مسدد في مسنده والطبري في تفسيره والطبراني في الأوسط، هكذا جمعهم الحافظ ابن حجر رحمه الله، كلهم من طريق رجاء ابن أبي سلمة وهو أبو المقدام واسم أبي سلمة مهران الفلسطيني، أصله من البصرة، ثقة فاضل. عن عبادة ابن نسي بضم النون وفتح المهملة الكندي، أبو عمر الشامي، قاضي طبرية، ثقة فاضل. عن إسحاق ابن خرشة، عن قبيصة ابن ذؤيب، عن كعب. هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. بعد المراجعة، هذا الذي ذكره وجد عند الطبري فقط في تفسيره رحمه الله تعالى، أما ما عند الطبراني في الأوسط فهو إسحاق ابن قبيصة ابن ذؤيب عن كعب الأحباري، وهو صدوق يرسل، وهو صدوق يرسل. فهكذا جمعهم الحافظ ابن حجر على إسحاق ابن خرشة. أما بالنسبة لمسند مسدد ابن مصرهد فهذا لم أوفق إليه، هذا لم يعني حاولت البحث عنه لكن يعني ما وفقت إليه، لا حتى على البحث الإلكتروني عبر النت لم أوفق إليه، فسبحان الله يعني. أما ما جاء في الأوسط عند الطبراني فقلنا فيه إسحاق ابن قبيصة ابن ذؤيب، وهذا هو الصواب إن شاء الله تبارك وتعالى، ليس كما ذكر الطبري وتبعه في ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى أنه إسحاق ابن خرشة عن قبيصة ابن ذؤيب، ولكنه إسحاق ابن قبيصة ابن ذؤيب، وهو الصواب لأمور. أولا، لأن إسحاق ابن قبيصة ابن ذؤيب يروي عن أبيه وعن كعب الأحبار، وعن كعب الأحبار، هكذا جاء في تهذيب التهذيب. الأمر الثاني، لأن عبادة ابن نسي الكندي القاضي يروي عن إسحاق ابن قبيصة ابن ذؤيب، وهذا منصوص عليه في تهذيب الكمال للمزي. أيضا أنه بعد البحث لم أوفق ولم أقف على إسحاق ابن خرشة هذا، فلا أدري من يكون. رابعا، أن المعروف إنما هو عثمان ابن إسحاق ابن خرشة القرشي العامري المدني. قال ابن سعد رحمه الله تعالى: عثمان بن إسحاق ابن عبد الله بن أبي خرشة روى عن قبيصة بن ذؤيب حديث جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وثقه ابن معين في رواية الدوري عنه، وذكره ابن حبان في الثقات، وتفرد ابن شهاب الزهري بالرواية عنه، هكذا في تهذيب التهذيب. فالخلاصة، إما أن يكون هذا خطأ من ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وإما أن يكون الخطأ قبل ذلك، يكون الخطأ أقدم من ذلك. ثم ثار الحافظ رحمه الله تعالى على الجادة في النقل، على الجادة في النقل، والله تعالى أعلى وأعلم. أما كعب الأحبار فهو كعب ابن ماتع الحميري اليماني الحبر، كان يهوديا فأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، سكن الشام بآخرة، وكان يغزو مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان خبيرا بكتب اليهود، له ذوق في معرفة صحيحها من باطلها في الجملة، في الجملة، وإلا فيعني قد ذكر أوابد، قد ذكر أوابد. نعم، مات بحمص ذاهبا للغزو في أواخر خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، وكانت له عجائب من الإسرائيليات سامحه الله وغفر له. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، في تفسير سورة النمل، قال: بعدما أورد طائفة من الأخبار في قصة ملكة سبأ، عارفين بقى ملكة سبأ، يعني قيل فيها الكثير، أبوها إنسي أمها جنية وكل دي أمور إيه يعني، وكانت لما كشفت عن ساقيها كان كعبها ولا مش عارف رجلها رجلين ماعز، ومش يعني تسمع بقى إيه أمور من هذه الأشياء. وطبعا مسألة زواج الإنس من الجن رد عليها أهل العلم، فالله عز وجل ذكر في معرض امتنانه على هذه الأمة أنه خلق على البشر أنه خلق لكم من أنفسكم أزواجا. فدي آية صريحة في رد مسألة الإيه؟ زواج الإيه؟ زواج الإنس من الجن أو الجن من الإنس، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا أمر لا مصرح فيه للعقل، ولكن لابد فيه من وجود النقل، لابد فيه من وجود الإيه؟ من وجود نقل في هذه المسألة. نعم. والأقرب، والله تعالى أعلى وأعلم، في مثل هذه السياقات أنها متلقات عن أهل الكتاب مما وجد في صحفهم، كروايات كعب الأحبار هذا ووهب، سامحهما الله تبارك وتعالى فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من الأوابد والعجائب، مما كان ومما لم يكن، ومما حرف وبدل ونسخ. وقد أغنانا الله بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ، ولله الحمد والمنة. فالإنسان ما يتتبعش مثل هذه الإيه؟ مثل هذه الأمور، ولكن يتتبع ما إيه؟ ما صحت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء إيه؟ بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه إيه؟ الغنى عن كل ما ترى، فيه الغنى عن كل ما إيه؟ عن كل ما ترى. فالعجيب أن هناك من يتتبع أمثال هذه الأمور ويقف عندها وهي بلا إيه؟ بلا أسانيد وبلا كذا وبلا كذا، ومعظمها مضرها كله على إيه؟ على إسرائيليات، على إسرائيليات. واضح كده. وقد أغنانا الله من فضله، وقد أغنانا الله عز وجل منين؟ من فضله تبارك وتعالى. نعم. قال الحافظ في الفتح: وللبخاري في المغازي من طريق الثوري عن قيس بن مسلم أن أناسا من اليهود، أن أناسا من اليهود، وله في التفسير من هذا الوجه بلفظ قالت اليهود، فيحمل على أنهم كانوا حين سؤال كعب الأحبار لعمر رضي الله تعالى عنه عن ذلك كانوا جماعة، والذي تولى الكلام هو كعب الأحبار، الذي تولى الكلام هو كعب الأحبار. واضح كده؟ نعم. يبدأ إيه؟ وجه الجمع بين الإفراد والإيه؟ والجمع. نعم. قوله: لو علينا معشر اليهود، المعشر كل جماعة أمرهم واحد، والجمع معاشر، والجمع معاشر، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. لاحظ هنا مين اللي حيتخذ، مين اللي حيتخذ، اللي بيتكلم لاتخذنا، احنا اللي حناخد. يبقى هم هنا بيعملوا ايه؟ يشرعون من عند أنفسهم. واضح كده؟ واضح هذا الأمر. إحنا اللي حناخد، مين فين الشرع بتاعكم في كده؟ لم يأتي هذا على لسان نبي. ماشي. وهذا يدل على عظمة هذه الأمة، وعلى كيف أتم الله تبارك وتعالى عليها النعمة، فلم يترك هذا الأمر لأحد الناس، وإلا كان تشريعا بعد شرع الله عز وجل. ماشي كده؟ أم لهم إيه؟ شرعوا لهم، شوف الكلام العظيم، أم لهم إيه؟ شركاء، شرعوا لهم، شوف شرعوا إيه؟ شرعوا لهم. ماشي كده؟ في مسألة خطيرة جدا. فالأعياد عندنا توقيفية، تو إيه؟ توقيفية، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، عيد الأضحى وعيد الإيه؟ وعيد الفطر، توقيفية. ما قدرش ان احنا ايه؟ نتخذ من عند انفسنا اعياد. يبقى كده عملنا ايه؟ ابتدعنا والعياذ بالله تعالى. يبقى شرعنا ايه؟ ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن ايه؟ ما لم يأذن به الله. فالاعياد ايه؟ توقيفية. اما عند غيرنا فاتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا. واضح كده؟ يشرعون لهم، يحلون لهم، يحرمون لهم أربابا من دون الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه. واضح كده؟ أما نحن فكل حاجة عندنا في أمر العبادة وفي أمر الدين فهي عن إيه؟ توقيف، فهي عن إيه؟ عن توقيف. نعم. لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. العيد مشتق من العود، العيد مشتق من العود، وهو اسم على زنة فعل، هو اسم على زينة فعل، فجعلت واوه ياء لوقوعها إثر كسرة لازمة على خلاف، لأن القياس في الجمع أشياء ويرد الأشياء إلى أصولها، فقياس جمعه أعواد، قياس جمعه أعواد، لكنهم جمعوه على أعياد، ده على خلاف الإيه؟ على خلاف القياس. وصغروه على عييد، صغروه على إيه؟ على عييد، تفرقة بينه وبين جمع عود وتصغير عود، وتصغير إيه؟ وتصغير عود. نعم. والعيد اسم ليوم يعود كل سنة أو يعود كل عام، ذكرى لنعمة أو حادثة وقعت فيه، إما للشكر وإما للاعتبار، إما للشكر وإما للإيه؟ وإما للاعتبار. وقال الزمخشري في قوله تعالى تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، العيد هو السرور العائد، ولذلك يقال يوم عيد، وكأن معناه تكون لنا سرورا وفرحا، تكون سرورا وإيه؟ تكون سرورا وفرحا. وقال الحافظ رحمه الله أي لعظمناه وجعلناه عيدا لنا في كل سنة، في كل سنة، أي في هذا اليوم الذي أنزلت فيه هذه الإيه؟ هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لعظم ما حصل في هذا اليوم من إكمال الدين، من إكمال الإيه؟ من إكمال الدين. والعيد فعل من العود، وإنما سمي به لأنه يعود في كل عام، يتكرر في كل إيه؟ في كل عام في ذات الإيه؟ في ذات الوقت من السنة. قال عمر رضي الله تعالى عنه قد عرفنا اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. زاد مسلم رحمه الله عن عبد بن حميد عن جعفر بن عون في هذا الحديث ولفظه، فقال عمر إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. وزاد عن جعفر بن عون والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا ذكر الحافظ رحمه الله تعالى. والذي وقفت عليه من صحيح مسلم رحمه الله أن هذه الزيادة جاءت من حديث أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس عن أبيه عن قيس بن مسلم بلفظ، فقال عمر فقد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والساعة وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت، نزلت ليلة جمع، نزلت ليلة جمع، يعني ليلة الإيه؟ ليلة الجمع اللي هي المزدلفة يعني. نعم، نزلت ليلة جمع ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات. نعم. فإن قيل كيف طابق الجواب السؤال لأنه قال لاتخذناه عيدا، وأجاب عمر رضي الله تعالى عنه بمعرفة الوقت والمكان ولم يقل جعلناه عيدا، ولم يقل إيه؟ عمر جعلناه عيدا. والجواب عن هذا أنها نزلت في آخر نهار عرفة، في أخريات نهار عرفة، ويوم العيد إنما يتحقق بأوله، وقد قال الفقهاء إن رؤية الهلال بعد الزوال للقابلة، ماشي كده؟ إذا رأينا الهلال بعد الزوال فيكون إيه؟ مش لليوم، رغم إن إحنا رأينا إمتى؟ بعد الزوال، فيكون ليس للإيه؟ لهذا اليوم الذي نحن فيه، ولكن يكون للإيه؟ للتالي، ماشي كده؟ أو لليلة القابلة أو لليوم المقبل. نعم. قاله هكذا بعض من تقدم. قال وعندي أن هذه الرواية اكتفى فيها بالإشارة، وإلا فرواية إسحاق بن قبيصة التي قدمناها قد نصت على المراد ولفظه، فقال عمر قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والمكان الذي أنزلت فيه، يوم جمعة ويوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيد، كلاهما بحمد الله لنا إيه؟ لنا عيد. هذا لفظ الطبري، وعند الطبراني في الأوسط، وهما لنا عيدان، وهما لنا عيدان. وكذا جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس إنها نزلت في يوم عيدين، في يوم جمعة ويوم عرفة، بسند صحيح. فظهر أن الجواب تضمن أنهم اتخذوا ذلك اليوم عيدا، وهو يوم يوم الجمعة، شوم الجمعة العيد الأسبوعي بتاعنا، نعم. واتخذوا أيضا يوم عرفة عيدا لأنه ليلة العيد، لأنه ليلة ليلة العيد. وهكذا كما جاء في الحديث الآتي في كتاب الصيام: شهر عيد لا ينقصان، شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة، مش كده؟ طب هو رمضان شهر عيد ولا المعنى أنه يتبعه العيد؟ نعم، فسمى رمضان عيدا لأنه يعقبه العيد، يعقبه العيد. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: قد يؤخذ من هذا أن الأعياد لا تكون بالرأي والاختراع كما يفعله أهل الكتابين من قبلنا. ودي مسألة في غاية الأهمية. يبقى الأعياد المخترعة هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من شرع الله عز وجل، ولكن هو منين؟ من سنة غير المسلمين، من سنة اليهود والنصارى، هم اللي يعملوا إيه؟ يعملوا هذه الاختراعات، هم أهل الافتراء على الله عز وجل وعلى أنبيائه وعلى شرعه. أما أهل الإسلام فهم متفقون وواقفون على الإيه؟ على الاتباع، على الاتباع. فاتبعوا ولا تبتلعوا فقد كفيتم، فالله الحمد والمنة. فالآفة هي إيه؟ هذه الطنطنة والدندنة والاستحسان. ورحم الله تعالى الشافعي: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد إيه؟ فقد شرع، ماشي كده؟ لكن قف حيث إيه؟ أوقفك الشرع، تسلم وتنجو. ولذلك قال بعض السلف: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر ففعل. هتهرش، هتهرش في دماغك، انظر في أثر، في أثر، اعمل وفق الأثر، افعل وفق الإيه؟ الأثر إن استطعت. فالسنة كسفينة نوح، فكل من ركب السفينة نجا بفضل الله عز وجل، ومن تخلف هلك، هلك. فالمتخلف على شفا جرف هار، نسأل الله السلامة والعافية. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: قد يؤخذ من هذا أن الأعياد لا تكون بالرأي والاختراع كما يفعله أهل الكتابين من قبلنا، إنما تكون بالشرع والاتباع. فهذه الآية تضمنت إكمال الدين وإتمام النعمة أنزلها الله في يوم شرعه عيدا لهذه الأمة من وجهين: الأول أنه يوم عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة، العيد الأسبوعي هو يوم الإيه؟ يوم الجمعة. واليوم الثاني أنه يوم عيد أهل الموسم، وهو يوم مجمعهم الأكبر وموقفهم الأعظم، وقد قيل أنه يوم الحج الأكبر، وقيل هنا احتراز على يعني بالتمريض احتراز، وإلا فالثابت أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وهو أفضل أيام السنة، ويليه يوم القر الذين يقرون فيه بمنى كما ثبت بذلك النص، ماشي كده؟ فأعظم أيام السنة يوم لي يوم النحر. أما يوم عرفة فهو كالتقدمة ليوم لي ليوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر، يوم الحج لي يوم الحج الأكبر يوم النحر، وفيه معظم أفعال الحج تقع يوم لي يوم النحر، اللي هو أول أيام العيد، اللي هو أول أيام العيد. أما وقفة عرفة فهي يوم اجتماع المسلمين في عرفات، اجتماع المسلمين في عرفات. عشان كده قال لك ايه ده يوم ايه عيد لاهل الموسم، اهل الحج يعني، انهم يجتمعون في عرفات. لكن احنا بنجتمع امتى؟ في يوم النحر، ما بنجتمعش في ايه؟ في يوم عرفه. فيوم عرفه يجتمع الحج فقط، اما غير الحج فبيجتمع امتى؟ نجتمع امتى بقى؟ في صلاه العيد، مش كده؟ نعم. وقد جاء تسميته عيدا من حديث مرفوع خرجه أصحاب السنن، وهو حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بسند صحيح. وقد أشكل وجهه على كثير من أهل العلم، لأنه يدل على أن يوم عرفة يوم عيد، ويوم العيد حكمه إيه؟ أنه لا يصام. أيام العيد لا تصام، كما روي ذلك عن بعض المتقدمين، وحمله بعضهم على أهل الموقف وهو الأصح. حمله بعضهم على يوم الإيه؟ على أهل الموقف، وهذا هو الأصح، لأنه اليوم الذي فيه أعظم مجامعهم ومواقفهم بخلاف أهل الأمصار، فإن اجتماعهم يكون يوم النحر اللي هو إيه؟ صلاة العيد، صلاة العيد. وأما أيام التشريق فيشارك أهل الأمصار أهل الموسم فيها، لأنها أيام ضحاياهم وأكلهم من نسكهم. مش كده ليه أيام التشريق بقى إيه؟ كل أيام التشريق إيه؟ يجوز أنت تنحر في أي يوم من أيام الإيه؟ أي يوم من أيام التشريق، ماشي؟ وممكن إيه؟ أي اللي في الحج برضو يعمل هذه المسألة، وهي أيام أكل وإيه؟ أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. كل ده إيه؟ نشترك فيه مع مين؟ مع أهل، مع الحجيج، مع أهل الموقف. لكن إيه اللي ما بنشاركهمش فيه؟ يوم عرفة، هم بيقفوا في يوم عرفة، إحنا ما بنقفش. نعم، وربنا يرزقنا من فضل سبحانه وتعالى. نعم، هذا هو قول الجمهور. وقال عطاء: إنما هي أعياد أهل الموسم، فلا ينهى أهل الأمصار عن صيامها. والقول الأول أصح، القول الأول هو الصحيح، هو الصحيح، كما سيأتي تفصيله في محله إن شاء الله عز وجل. ولكن الأيام التي يحدث فيها حوادث من نعم الله على عباده، لو صامها بعض الناس شكرا من غير اتخاذها عيدا كان حسنا، استدلالا بصيام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء لما أخبره اليهود بصيام موسى عليه السلام له شكرا، ماشي كده؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذا اليوم أيضا قبل أن يعلم أنه كان يصومه موسى، فكان هذا اليوم كما في حديث عائشة يوم تكسى فيه الكعبة، وكانت تعظمه قريش، وكانوا يصومونه، وكانوا يصومونه. نعم، وبقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين، فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. أخرجه مسلم، أخرجه مسلم. وده يبين لك قد ايه الأمة يعني في بعد ومنأى عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هم جعلوا دائر في الزمان، جعلوا دائر في الزمان. ليه؟ لأنهم نكفوا، تنكبوا تنكبوا به النوع، فجعلوا على يوم الثاني هذه المسألة، فجعلوا دائر في ليه؟ في الزمان. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم إلا يبقى في بعد ولا فيش بعد؟ في بعد. ده طبعا بقى غير بقى ما أحدث وما ابتدع في هذا اليوم، ماشي كده، من الحاجات الذي فعلتها الدولة العبيدية، الدولة الفاطمية الباطنية في ديار المسلمين، ماشي كده. وصار الناس على إيه؟ على إثرها. وهناك بقى من يستحسن ومن يقول إيه المنع من الاحتفال، ده النبي نفسه احتفل، النبي نفسه احتفل. طيب سلمنا، جميل، سلمنا، طالما وصلنا للنبي يبقى تتحل إن شاء الله، فتتحل. يبقى قف عند حد ما احتفل به النبي، بس كده، ويبقى كفينا وكفيت. هو صام هذا اليوم، يبقى احنا نعمل ايه؟ نصوم هذا اليوم، صامه شكر الله عز وجل، ونحن نصومه شكر لله عز وجل أن امتن علينا وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى نصومه ايه؟ شكر الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه هذا اليوم الذي أنزل عليه فيه، واليوم الذي ولد فيه، ونحن نصومه لهذه الفضائل، وكذلك لأن الله عز وجل جعله جعلنا من أمته صلى الله عليه وسلم، جعلنا من أمته صلى الله عليه وسلم. فقف حيث إيه؟ حيث وقف صلى الله عليه وسلم. أما أنت تزيد وتستحسن فهذا مما لم يأذن به الله، نسأل الله العافية. نعم. فأما الأعياد التي يجتمع عليها الناس فلا يتجاوز بها ما شرعه الله لرسوله وشرعه الرسول لأمته. يبقى الأعياد التي يجتمع عليها الناس لا يتجاوز بها أحد حد حد التشريع، ما شرع الله وما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، انتهت. ولذلك ما عرف في الأمة إلا إيه؟ إلا يوم الفطر ويوم الأضحى. ولما دخل المدينة صلى الله عليه وسلم وجد لهم إيه؟ يوم يلعبون فيه، يوم بعاث والعملية، قال قد إيه؟ أغنانا الله من فضله سبحانه وتعالى وأبدلنا إيه؟ يوم الإيه؟ خير كمان، يوم الإيه؟ الفطر ويوم الأضحى. هذه بقى الأيام بتاعتنا. غير كده لا احتفال بغزوة انتصار غزوة بدر الكبرى، جت دي حد سمع عنها؟ ولا بفتح مكة ولا بكذا ولا بكذا ولا يعني كل الأمور ديت ما فيش بقى هذه الأمور. لكن هو يوم الإيه؟ ولذلك ما فيش أمة على وجه الأرض تعرف عندها الأعياد كده زي ما احنا عندنا أعياد، وتلاقي الناس يعني زعلانة عايزين أجازات كمان، يعني مشكلة كمان، عايزين إيه؟ أجازات ومش عايزين أجازات وعايزين وعايزين وعايزين مشاكل مشاكل. من أكثر يعني الأعياد لما تعد الأعياد كده في النتيجة كده، أي نتيجة؟ شوف كده الأعياد بتاعتنا قد إيه في السنة، ده طبعا بعيد عن عيد الفطر وعيد الأضحى، شوف أيام الأجازات قد إيه كده. فالله المستعان. لذلك يعني خبراء الاقتصاد يقول لك إحنا في دي إحنا واقعين في أزمة فعلا بسبب مسائل الأجازات دي، أزمة. فالله ربنا يهدي، ربنا يهدي. نعم. فأما الأعياد التي يجتمع عليها الناس فلا يتجاوز بها ما شرعه الله لرسوله وشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته. يبقى الأعياد إيه؟ من الإسلام. الأعياد منين؟ عبادة ومقرونة بعبادة. يبقى الأعياد إيه؟ توقيفية، توقيفية. شرع الله إيه؟ توقيفي. العبادة إيه؟ توقيفية. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولسه في الصلاة، وليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم، ليحذر الذين يخالفون عن أن تصيبهم فتنة. قال الإمام أحمد الفتنة الشرك، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. شوف دي بقى لمخالفتهم إيه؟ أمر رسول الله، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحذروا، يحذروا هذا الأمر. طبعا ده برد مجرد المخالفة، ما بالك بقى يعني التهكم على شرعه وعلى سنته والخوض في هذه الأمور وكذا وكذا وكذا. فاستغنى بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين، نسأل الله العافية. نعم. والأعياد هي مواسم الفرح والسرور، وإنما شرع الله لهذه الأمة الفرح والسرور بتمام نعمته وكمال رحمته، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فشرع لهم عيدين في سنة وعيدا في كل أسبوع. يبقى عندنا يوم الأضحى ويوم الفطر، وكل أسبوع لنا إيه؟ لنا عيد، وهو يوم الجمعة، وهو يوم الجمعة، وهو اليوم الذي خبأه الله لنا، اليوم الذي خبأه الله لنا، وهو خير أيام الأسبوع، وهو يوم المزيد. وفي فضائل بقى يعني، وفيه ساعة الإجابة، وفيه خلق الله آدم، إلى غير ذلك من الفضائل. فأما عيد السنة فأحدهما تمام صيامهم الذي افترضه عليهم كل عام، فإذا أتموا صيامهم أعتقهم من النار، فشرع لهم عيدا بعد إكمال صيامهم وجعله يوم الجوائز يرجعون فيه من خروجهم إلى صلاتهم وصدقتهم بالمغفرة، وتكون صدقة الفطر وصلاة العيد شكرا لذلك. مسألة تسمية يوم عيد الفطر يوم الجائزة، هذا إشارة إلى حديث يروى في تسمية يوم الفطر يوم الجوائز أو يوم الجائزة، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من طريق عمرو بن شمر الجعفي عن جابر الجعفي عن أبي الزبير عن سعيد بن أوس عن أبيه. هذا الإسناد اجتمع فيه ثلاث علل. الأولى عمرو بن شمر هذا الجعفي رافضي زائغ كذاب، أدي واحدة، قاله الجوزجاني وقال البخاري منكر الحديث. طبعا منكر الحديث عند الإمام البخاري العبارة ستعت رحمه الله، منكر الحديث بدأ أنفض يدك منه، انتهى أمره. وقال النسائي والدارقطني مطروق، وقال ابن معين ليس بثقة، وقال أبو حاتم منكر الحديث جدا لا يشتغل به، تركوه. شوف الكلام. طيب العلة الثانية جابر بن يزيد الجعفي، قال النسائي مطروق، وقال ابن يحيى، وقال يحيى بن معين لا يكتب حديثه ولا كرامة، وهو رافضي كان يؤمن برجعة علي رضي الله عنه. وده طبعا كلام بقى. نعم. أما الثالثة أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، وهو مدلس وقد عن وإحنا قلنا قبل كده إن العلماء قبلوا عنعنت أبي الزبير هذا من طريق الليث، من طريق مين؟ الليث بن سعد فقيه الديار المصرية رحمه الله تعالى. ليه؟ إنه أخرج له صحيفة ونقل ما فيها ونظر في الأحاديث وكده، فلما أعطاه قال له طيب يعني الأحاديث دي كلها سمعتها عن جابر، كل أحاديث ديت كده سماع، قال منها ومنها، قال له طب علم لي ماشي كده، فأما علم له. فلذلك من طبقات المدلسين إذا لقيت الليث بن سعد عن أبي الزبير، حتى لو أبو الزبير قال عن بالعنعنة فيبدا على الإيه؟ على الاتصال، لأن الليث بن سعد ما أخذ عنه إلا ما إيه؟ إلا ما صرح له فيه بالتحديث، ماشي كده. وحيجي إن شاء الله أمثال هذا بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. ورواه الطبراني في الكبير من طريق سعيد بن عبد الجبار عن توبة عن سعيد بن أوس به، وسعيد بن عبد الجبار ابن وائل الحضرمي كوفي ضعيف، وتوبة لا يعرف إلا إن كان ابن نمر الحضرمي أبو محجن قاضي مصر، فقد وثقه ابن حبان. وقال الدارقطني في المؤتلف والمختلف كان فاضلا عابدا. وأما سعيد بن أوس الأنصاري أو سعيد بن الأوس الأنصاري فإن كان هو النحوي البصري فقد ضعفه ابن حبان، وقال الحافظ في التقريب صدوق له أوهام. فالخلاصة إن هذا الحديث من الطريق الثاني هذا ضعيف، الطريق الأول طبعا لأيه؟ لا التفت. فالخلاصة أن الحديث لأيه؟ لا يحتج به، الحديث حديث إيه؟ حديث ضعيف شديد الضعف، هذا حديث إيه؟ حديث ضعيف. لو مسألتي ودي بنسمعها يعني من بعض الأفاضل يوم الجوائز ويوم الجائزة وكذا وكذا، وهذا الحديث حديث إيه؟ حديث ضعيف، حديث ضعيف. نعم. أما العيد الثاني، طولنا عليكم كده نكمل المرة الجاية. أما العيد الثاني وهو أكبر العيدين فهو عند تمام الحج بإدراك حجهم بالوقوف بعرفة، وهو يوم العتق من النار، ولا يحصل العتق من النار والمغفرة للذنوب والأوزار في يوم من أيام السنة أكثر منه، فجعل الله عقب ذلك عيدا، بل هو العيد الأكبر، فيكمل أهل الموسم فيه مناسكهم ويقضوا فيه تفثهم ويوفون نذورهم ويطوفون بالبيت العتيق، ويشاركهم أهل الأمصار في هذا العيد، فأنهم يشاركونهم في يوم عرفة في العتق والمغفرة، وإن لم يشاركوهم في الوقوف بعرفة، لأن الحج فريضة العمر، لأن الحج فريضة العمر لا فريضة في كل عام بخلاف الصيام، ويكون شكر عند أهل الأمصار الصلاة والنحر، والنحر أفضل من الصدقة، النحر أفضل من الصدقة التي في يوم الفطر، ولهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشكر نعمته عليه صلى الله عليه وسلم بإعطائه الكوثر. والكوثر زي ما هو معلوم يعني أنه إيه؟ الحوض أو نهر الكوثر، لا، الكوثر هو الخير الكثير، الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومن جملته الحوض. فالحوض من جملة الإيه؟ الكوثر، من جملة الخير الكثير، لكن الكوثر هو الإيه؟ الخير الكثير جدا جدا الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومن جملته الإيه؟ الحوض. مسيرة طوله مسيرة شهر، وعرضه مسيرة شهر، كيزانه كآنية أو كعدد نجوم السماء، ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل. ده حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ومن كذب بالحوض فلا سقاه الله منه، كما قال أبو برزة الأسلمي. نعم، بإعطائه الكوثر، بالصلاة له والنحر كما شرع ذلك لإبراهيم عليه الصلاة والسلام عند أمره بذبح ولده وافتدائه بذبح عظيم. وأما عيد الأسبوع فهو يوم الجمعة، وهو متعلق بإكمال فريضة الصلاة، فإن الله فرض على عباده المسلمين الصلاة كل يوم وليلة 5 مرات، فإذا كملت أيام الأسبوع التي تدور عليها وأكملوا صلاتهم فيها، شرع لهم يوم إكمالها، وهو اليوم الذي انتهى فيه الخلق وفيه خلق آدم وأدخل الجنة، عيدا يجتمعون فيه على صلاة الجمعة، وشرع لهم الخطبة تذكيرا بنعم الله تعالى عليهم وحثا لهم على شكرها، وجعل شهود الجمعة بأدائها كفارة لذنوب الجمعة كلها، وزيادة على ذلك 3 أيام، كما ورد في ذلك حديث حسن أخرجه أبو داود، وسبب تحسينه لأجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث كما عند الإمام أحمد في المسند، وأخرجه الترمذي في جامعه بإسناد صحيح عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم، فتبين بهذا أن الأعياد تتعلق بإكمال أركان الإسلام، فالأعياد 3 المجتمع عليها تتعلق بإكمال الصلاة والصيام والحج، إكمال الصلاة والصيام والحج، إكمال الصلاة يوم الجمعة، وإكمال الصيام يوم الفطر، والحج هو يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. فأما الزكاة فليس لها زمان معين تكمل فيه، أنها كل بحسب إيه؟ بحسب بلوغ كل إنسان نصاب وضوى حولان الحول عاما هجريا من حيث ما تملك هذا النصاب وبقي عنده على رأس الحول، أو عندما يحول الحول بقي عنده النصاب، فيخرج فيه ربع العشر إن كان مالا أو زكاة عروض، أما يعني إن كان زرعا أو شيء من هذا القبيل أو رؤوس ماشية أو فهيخرج لي الأنصبة المقدرة في مثل هذه الأشياء. فإذا مسألة الزكاة يتعذر أنها تكون ولكن كل إنسان بحسب بحسب امتلاكه للنصاب ومدار أو إتمام الحول على ذلك النصاب. أما الشهادتان فإكمالهما هو الاجتهاد في الصدق فيهما وتحقيقهما والقيام بحقوقهما، وهو يعني بحث ماتع للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. قال النووي رحمه الله: معناه أن ما تركنا تعظيم ذلك اليوم والمكان، أما المكان فهو عرفات، وهو معظم الحج الذي هو أحد أركان الإسلام، الحج عرفة. وأما الزمان فهو يوم الجمعة ويوم عرفة، وهو يوم اجتمع فيه فضلان وشرفان، ومعلوم تعظيمنا لكل واحد منهما، فإذا اجتمع يعني يوم الجمعة ويوم عرفة زاد التعظيم، فقد اتخذنا ذلك اليوم عيدا وعظمنا مكانه أيضا. وهذا كان في حجة الوداع، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها 3 أشهر صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: كيف دلت هذه القصة على ترجمة الباب؟ كيف دلت هذه القصة على ترجمة الباب؟ فالجواب: من جهة أنها بينت أن نزولها كان بعرفة، وكان ذلك في حجة الوداع التي هي آخر عهد البعثة، حين تمت الشريعة وأركان الشريعة. وقد جزم السدي بأنه لم ينزل بعد هذه الآية لا تحليل ولا تحريم، لم ينزل شيء من الحلال والحرام بعد إيه؟ بعد هذه الآية. وقال ابن كثير رحمه الله: هذه أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلى الله عليه وسلم. حتى عيسى لما ينزل حينزل إيه؟ خليفة، وينزل تابع، وينزل على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو إن كان نبيا كهارون مع موسى، لكن هو عليه خليفة من خلفاء المسلمين في الحقيقة، خليفة من خلفاء المسلمين، ويصلي خلف إمام المسلمين في هذا الوقت، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يجي يقول لك لا، ما هو عيسى حينزل إيه؟ يقتل الدجال، طب ما فيهاش مشكلة، ويعمل إيه؟ ولا يقبل إلا الجزية، ولا يقبل إلا الإسلام، يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. يضع الإيه بقى؟ خليك فيه، يضع الجزية. طيب هي مش الجزية موجودة في الإسلام؟ طيب لما يجي يضع الجزية عمل إيه؟ نسخ، مش كده؟ نسخ. والنسخ ده تشريع إيه؟ تشريع جديد. النسخ شرعي، شرعي جديد، حكم شرعي جديد، يعمل إيه؟ ينسخ ويرفع حكم شرعي متقدم. أهو يبقى فيه شرعه، يبقى إيه المسألة دي؟ طيب ماشي كده. هو مين اللي قال لك إن عيسى حينسخ؟ مين اللي قال لك إن عيسى حيضع الجزية؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرك، فعيسى حيعمل عليه على ما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فحيكون في الحقيقة وإيه؟ منفذ. ماشي كده. يبقى فين النسخ بقى؟ انت عرفت منين النسخ اصلا؟ ماشي كده. زي مثلا ايه، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا لما رأى في يديه صلى الله عليه وسلم اسورين من ذهب، فقال: فأهمني امرهما فأوحي الي في المنام ان انفخهما فنفختهما فطارا. حديث صحيح، ماشي كده. فقيل له: ما اولت؟ قال: اولتهما كذابين. اولت دولهما ايه؟ اثنين كذابين يخرجان من بعدي. فكان ايه؟ مسيلمة والاسود العنسي. طب الاسود العنسي ومسيلمة مين اللي تولى القضاء عليهم؟ الصديق. الاثنين دولت ايه؟ قضي عليهم في خلافة مين؟ الصديق رضي الله تعالى عنه. مين اللي نفخ في المنام؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي نفذ؟ فمين اللي عرفك ان عيسى حيضع الجزية؟ انت هتعرف ده زمن عيسى، هو اللي هيجي يقول لك انا نازل اهو بشرعه، خلي بالك هعمل هذه المساله. لكن اللي عرفك النبي فهو هينفذ ايه؟ يبقى منفذ. نعم. ولذلك عيسى عليه الصلاه والسلام كما يعني سياتي انه معدود افضل الصحابه، افضل الايه؟ انه صحابي نبي، صحابي ولا ايه؟ ونبي. ماشي، هنجلها ان شاء الله لما نيجي نتكلم من احيانا ربنا عز وجل في حديث المعراج، ونشوف المسألة دي توصفها ازاي يعني. نعم. ولا إلى نبي غير نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي، فلما أكمل الدين لهم تمت النعمة عليهم، ورضيت لكم الإسلام دينا، أي فرضوه أنتم لأنفسكم، فإنه الدين الذي رضياه الله عز وجل وأحبه، وبعث به أفضل رسله الكرام صلى الله عليه وسلم، وأنزل به أشرف كتبه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أنه أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا، تبارك وتعالى. فوائد هذا الحديث وبها نختم: فيه بيان فضل يوم عرفة، حيث إنه نزلت فيه هذه الآية الكريمة، وفيه بيان وقت ومكان نزول هذه الآية، وفيه ما كان عليه عمر رضي الله تعالى عنه وكذلك باقي الصحابة من العناية بمكان نزول الآية وزمانها، كما جاء في ترجمة ابن مسعود: ما أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 80 آية 80 صورة، ما من آية أو من صورة إلا وأعلم متى نزلت وفي من وأين. شوف انظر قد إيه يبقى في عناية بإيه؟ بأسباب النزول ووقت النزول ومكان النزول. هذه دي مسائل، هذه الأمور ليست في أمة من الأمم إلا إيه؟ إلا هذه الأمة. وما أمة على وجه الأرض خدمت دين ربها وشرع ربها كما خدمته هذه الأمة، كما خدمته إيه؟ هذه الأمة. وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أنها تجدها إيه؟ متجددة الشباب، أمة فيها حيوية متقدة، مش أمة راكدة خاملة هي أمور عندهم كده، لا أمور جامدة، لا أبدا، أمة إيه؟ متجددة، متجددة مرتبط أولها بإيه؟ بآخرها وآخرها بأولها، كالسلسلة، كالسلسلة لا تنقطع ولا تنفصل أبدا. وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الإيه؟ على هذه الأمة، على هذه الأمة. نعم. وفيه أن الأعياد في الإسلام توقيفية، وذلك لقول عقاب الأحبار: لاتخذنا، من اللي اتخذ؟ إحنا، إحنا من عندنا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. وفيه أن إكمال الدين هو إكمال البيان المراد لله تعالى الذي اقتضت الحكمة تنجيمه، أنه ينزل إيه؟ منجما مفرقا على حسب الوقائع والحوادث، ماشي كده. وده من فضله عز وجل على هذه الايه الامه، ان هو ايه على مكث ورتلناه ترتيلا. ولذلك هم قالوا ايه لولا ايه دفعه ايه عايزينه ايه مره واحده كده ينزل، لكن لا، شوف احنا بقى ايه ينزل لك ايه حسب الوقائع والاحداث، يرد هنا شبهه ويدحض هنا شبهه الى اخر هذه الامور، يبين حكم وينير للامه سبيلها في سيرها الى الله عز وجل. فكان بعد نزول أحكام الاعتقاد التي لا يسع المسلمين جهلها، لا يسع المسلمين إيه؟ جهل هذه الأحكام، لا إله إلا الله، كان الكلام كله على إيه بس؟ قولوا لا إله إلا الله. نعم. وبعد تفاصيل أحكام قواعد الإسلام والتي كان آخرها الحج بالقول والفعل، وبعد بيان شرائع المعاملات وأصول النظام الإسلامي، كان بعد ذلك كله قد تم البيان المراد لله تعالى في قوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وفي قوله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، بحيث صار مجموع التشريع الحاصل بالقرآن والسنة كافيا في هدي الأمة في عبادتها ومعاملاتها وسياستها في سائر عصورها بحسب ما تدعو إليه حاجتها. فذلك معنى إكمال الدين لهم يومئذ، وليس في ذلك ما يشعر بأن الدين كان ناقصا أو لم يكن الدين في يوم من الأيام غير كاف لأتباعه، لأن الدين في كل يوم من وقت البعثة هو عبارة عن المقدار الذي شرعه الله عز وجل للمسلمين يوما فيوما. فمن كان من المسلمين آخذا بكل ما أنزل إليهم في وقت من الأوقات فهو متمسك بالإسلام، فهو متمسك بالإيه؟ بالإسلام. فإكمال الدين يوم نزول الآية إكمال له فيما يراد به، فيما يراد ليه؟ بالدين. نعم. وهو قبل ذلك كامل فيما يراد من أتباعه الحاضرين، فيبقى كل مرحلة كان كاملة بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمعاصرين لهذا الإيه؟ لهذا التنزيل، لهذا التنزيل. أما في حجة الوداع فتم بالنسبة لإيه؟ لمراد الله عز وجل لهذا الإيه؟ لهذا الدين. نعم. فقد كان الدين وافيا في كل وقت بما يحتاجه المسلمون. أيضا أن هذه الآية فيها بيان ما من الله تعالى به على هذه الأمة، حيث أكمل دينها وأتم نعمه عليها بحيث لا تحتاج إلى زيادة في أمر الدين، فكل ما حدث بعد أن أكمله الله تعالى مما لا دليل له منه أي من الدين فهو بدعة ضلالة، فهو بدعة إيه؟ ضلالة. طبعا ما فيش حاجة اسمها إيه؟ بدعة حسنة، إن النبي صلى الله عليه وسلم حقض على كل بدعة، انها ايه وكل ايه، وده لفظ ايه، لفظ عموم، فين المخصص بقى؟ مش كده؟ كل بدعة ضلالة، فين التخصيص عشان تيجي تقول سنة ايه أو دي بدعة حسنة؟ فين البدعة اللي هنا؟ فين البدعة؟ فين البدعة الحسنة؟ ده النبي قضى على ان كل بدعة ضلالة، وهذا من الفاظ الايه، كل ده لفظ ايه، يفيد العموم والشمول، يفيد العموم والايه والشمول. ولذلك لما تيجي تستحسن بقى يبقى عليك ان انت تحللنا اشكالية، وهو انك علمت امرا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم، خيرا انت تعلمه والنبي لا يعلمه، فانت جاي بتقول لنا عليه ماشي، او ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الدين كاملا لهذه الامه، خبى منه حاجه ماشي كده، وانت علمت الحاجه اللي ما قالهاش النبي صلى الله عليه وسلم وانت جاي تقولها لنا، تختار لك ايه من الاثنين، ولا تختارهم الاثنين وتريحنا؟ فنسال الله العافيه والسلامه. نعم، ايضا ان كل متكلف يزعم انه لا بد للناس في معرفه عقائدهم واحكامهم الى شيء، يحتاجون الى شيء غير الكتاب والسنه، فهو جاهل مبطل في دعواه، قد زعم ان الدين لم يكمل الا بما قاله ودعا اليه، وهذا من اعظم الظلم والتجهيل لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.